ألم يتعهده ربه من قبل ولادته؟ ألم يحفظه وهو في أصلاب آبائه؟ ما جاء في سفاح قط، كما قال صلى الله عليه وسلم: تنقل في أصلاب آبائه من نكاح لا سفاح. وكم كان السفاح في الجاهلي وقد صانه الله من ذلك. ولما ولد يتولاه رب العالمين أيضا، وفي طفولته يشق صدره ويخرج حظ الشيطان منه وهو رضيع عند حليمة السعدية في بني سعد، ثم يتولاه ويرعاه ويصونه من كل ما كان عليه شباب الجاهلية من انحراف ومما لا يرضاه خلق، حتى كمل بالبعثة المحمدية الشريفة. زيد بن حارثة لما أخذ أسيرا وخطف مع أمه، جاءت به تزور أخواله في مكة، وبيع وانتهى أمره إلى خديجة رضي الله تعالى عنها، فأخدمته رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم أبوه ذلك فجاء مع عمه وجاء بالفداء، وقال: يا محمد، قبل البعثة علمت بأن ولدنا عندك وهذا فداؤه، نريد أن تقبل الفداء وتعطينا ولدنا. قال: أو غير ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: أدعوه وأخيره، فإن اختاركم فهو لكم بدون فداء، وإن اختارني فما أنا بالمفادي من يختارني على أهله. قال: والله لقد أنصفتنا. فلما كان بعد العصر دعاه وقال: يا زيد، أتعرف هذا؟ نعم هذا أبي. أتعرف هذا؟ نعم هذا عمي. قال: جاءوا بالفداء ليفادونك، وقلت لهم أخيرك، فإن اخترتهما فاذهب معهما بدون فداء، وإن اخترتني فما أنا بالمفادي من يختارني على أهله. فقال: والله لا أختار عليك أحدا أبدا. فيقول أبوه وعمه: ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية؟ قال: وكيف لا أختارها معه، ووالله ما فعلت شيئا قط وقال لي لم لم تفعل، وما لم أفعل شيئا وقال لي لم لم تفعل، ما عنفني على شيء فعلته أو لم أفعل. من ذاك الوقت خلقه صلى الله عليه وسلم عظيما. فهو عثمان يقول، وفي عصر النبوة في أولها يقول: كنا نفتح البيت يوم الاثنين والخميس، فجاء النبي يدخل مع الناس، فتكلمت عليه وأغلظت له وحلم علي، ثم قال: يا عثمان، كيف بك أن ترى هذا المفتاح في يدي؟ أضعه حيث شئت، أي مفتاح الكعبة. قال عثمان: إذن ذلت قريش وهانت. قال: لا، بل عزت وكرمت. يقول عثمان: لقد كان لهذه الكلمة موقع في نفسي، فأردت الإسلام، فزبرني أهلي زبرا شديدا، نهوه وزجروه. ثم لما جاء ودخل مكة عام 7 في عمرة القضية، هممت أن آتي إليه ولكن لم أدركه حتى جاء إلى المدينة، فخرجت في أثره، فلقيت خالد بن الوليد خارجا إلى المدينة، ثم لقينا عمرو بن العاص خارجا إلى المدينة، فذهبنا معا، وجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبايعته على الإسلام، ومكثت معه حتى جاء عام 8 لفتح مكة. فلما دخل البيت قال: يا عثمان، أين مفتاح الكعبة؟ فذهب ووضعه في يده، ثم قال: خذه يا عثمان، هي فيكم، لا ينزعه منكم إلا ظالم. وهكذا صدقت نبوءته وإخباره صلى الله عليه وسلم، معجزة من معجزاته بين يدي عثمان يشهدها، سمعها أولا وتحققت على يده أخيرا. دخل صلى الله عليه وسلم

لما قالت عائشة لرسول الله ما بال الباب كذا، ما بال هذا الحجر، قال قصرت النفقة بقومك، لما أرادوا بناية البيت أي النفقة الحلال. ومن عجب أيها الإخوة، قوم في الجاهلية يتعاملون بالربا ويأكلون حلوان الكاهن ويأخذون الرشوة ويفعلون ويفعلون، حينما أرادوا بناية الكعبة قالوا انظروا لا تقدموا في بيت الله مالا حراما، انظروا إلى المال الحلال لأن الله لا يقبل منا حراما. هم في جاهليتهم يأتي الإسلام ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله طيب ولا يقبل إلا ما كان طيبا. كيف نفعل وأموالنا فيها حلوان كاهن ومهر بغي ورشوة وربا؟ قال اجمعوا حلي نسائكم، لأنه كما في عرف المال مال صامت، بخلاف المال السيال النقد يجري في كل فريق، أما الذهب الحلي فهو ثابت مجمد في مكانه، لا يرابى به ولا يشترى به ولا يقدم رشوة ولا يكون حلوانا لكاء، يحفظ من التعامل بالربويات. فجمعوا حلي النساء، فإذا ما جمعوه لا يكفي لبناء البيت على قواعد إبراهيم، قالوا نختزل منه جزءا ونحافظ على الركنين اليمانيين أي الذي فيه الحجر الأسود والذي يحاذيه، ونقتصر الركنين الشاميين ونحجر الجزء الذي نتركه من البيت. والتحجير هو الحفظ كالحجرة والحجر، وحجروا على البيت وما يسمى بحجر إسماعيل. لم يكن إسماعيل صنع حجرة، ولم يكن إسماعيل ترك شيئا من البيت، ولم يدفن إسماعيل هناك، ولكن قالوا في سبب التسمية لأن إسماعيل توفي والبيت قائم، قالوا إنه كان إسماعيل عليه السلام بعد أن شارك أباه في بناية البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، بعد أن أتم البناء كان للبناء ظل في جهة الشمال، فكان يجلس فيه إسماعيل وكان يصنع النبال والسهام، فكان مجلسه في ظل الكعبة. فلما جعلوا الحجرة حجر إسماعيل حجر مكان جلوس إسماعيل بالإضافة إليه باحتبار ما كان قبل ذلك، فلما طلبت عائشة قالت أريد الصلاة في البيت، أخذ بيدها وأدخلها الحجرة وقال صلها هنا فإنه من البيت. فإذا كانت صلها هنا فإنه من البيت، ومن للتبعيد، وما صح للبعض صح للكل. إذا يجوز العلماء أن من تيسر له ودخل البيت، كما جاء في بعض الآثار من دخل البيت دخل في حسنة وخرج مغفورا له. ولكن ينبغي أن يعلم أن كل فضيلة ينبغي أن يكون الطريق إليها فاضلا، أما أن تكتسب فضيلة وتصل إليها على رذيلة فهذا ممنوع شرعا. مثلا تقبيل الحجر لا شك بأنه فضيلة، ولكن تؤذي الناس وتدمي الناس وتدعس على الناس ويهين القوي الضعيف لكي تصل إلى الحجر وتمسحه، هذا لا يجوز شرعا، لأن حرمة المسلم الضعيف الذي أهنته أو الذي وطأت عليه أو الذي جرحت كرامته أو دفعته أو آذيته، حرمته عند الله أعظم من حرمة الكعبة بكليتها. لأن حرمة المسلم إذا قتلت دما، إذا أسأت لإنسان، من الذي يجبر هذا الكسر إلا الله سبحانه وتعالى؟ فإذا قتلته لا يستطيع العالم أن يعيد بنيته. أما البيت إذا هدم فإنه يبنى، تحفظ حجارته ويعاد بناؤه، وكم أعيد بناؤه في التاريخ. إذا حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة البيت. فتريد أن تصل إلى فضيلة البيت أو الصلاة داخل البيت وترتكب رذائل متعددة على رؤوس الناس، كشف العورات، وكم يحدث هناك من شاهد ذلك. إذا من أراد الفضيلة فليسلك إليها طريقا فاضلا لكي تسلم له تلك الفضيلة، ولا يصل إلى فضيلة عن طريق رذيلة قط، لأن الرذيلة تمحو تلك الفضيلة ولا تبقي لها أثرا. واتفق الجميع بأن هذا الدخول المذكور هنا إنما كان في عام الفتح، وهو الذي في ذاك الموقف لما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت وأراد الخروج وقف على باب البيت وقال وهم مجتمعون جميعا: يا أهل مكة، ماذا ترونني فاعل بكم؟ انظروا هذا الموقف أيها الإخوة، قبل 8 سنوات فقط يخرج متخفيا في الغار هو وصاحبه الصديق رضي الله تعالى عنهما، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. تلك المعية الناصرة، معية النصر والتأييد والقرب والرعاية والعناية، جاءت به فاتحا مكة يدخل من أعلاها ويقول كما سئل: من أين تدخل يا رسول الله مكة؟ قال: انظروا ما قال حسان. فيقول حسان في مدحته لرسول الله: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. وهكذا دخل من أعلى مكة ودخل متأطئا رأسه متواضعا لله سبحانه. وهكذا تسلم مكة قيادها لرسول الله، وها هم بين يديه حينما أخرجوه وجعلوا 100 من الإبل لمن يأتي به حيا أو ميتا، وها هم اليوم ذهب عنهم كبرياؤهم، ذهب عنهم طغيانهم، وهم يقفون بين يديه فيجيبون: أخ كريم وابن أخ كريم. من أول هو أخ كريم وابن أخ كريم، ولكن العناد، ماذا يكون جوابه صلى الله عليه وسلم؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهكذا يصدق قوله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. تاريخ البيت يا إخواني عظيم، ليس مجرد بنائه وضع حجر على حجر. من أين بني؟ من 4 جبال، من الطائف، من الشام، من كذا من كذا، من الطور، لا حاجة لنا في هذا. من أي حجارة كان بني؟ جبل الكعبة معروف في مكة، جبل هند أو غيره. الذي يهمنا آثار هذا البيت في حياة المسلمين، بل في حياة العالم كله، هو في حاجة إلى دراسة ووقفات طويلة نحن نتركها. إما نشتغل بتاريخه الشكلي، بتاريخه الإمراني، لكن الحقيقة وراء ذلك ما هي آثار هذا البيت في العالم. ها هو صلى الله عليه وسلم يعلنها على باب بيته، على باب بيت الله: ماذا ترونني فاعل بكم؟ اي خطاب ابلغ من هذا؟ اي منحة وفضل على امة من قائدها او من رئيسها اعظم من ذلك؟ هم بين يديه. وقد قالوا: هل فتحت مكة صلحا او عنوة؟ وقيل جانب كان عنوى لقتال خالد في بعض الجوانب، وقيل فتحت صلحا لقوله صلى الله عليه وسلم: من دخل بيته فهو آمن، من دخل البيت فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، أمن الناس على نفوسهم وأموالهم وأعراضهم. إنها بلدة حرام يوم خلق الله السماوات والأرض. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما أحلت لي ساعة من نهار، فإن ترخص أحد بقتال رسول الله فقولوا لقد عادت حرمتها إلى يوم القيامة كما كانت من قبل. تاريخ طويل، آثار عظيمة، لا يستطيع إنسان أن يوفي جانبا من جوانبها، ولكن يهمنا دخوله صلى الله عليه وسلم البيت. ولماذا يدخله؟ تشريع، تكريم، إعلان للجميع. البيت الذي منع أن يطوف به في 6 ها هو يدخله، ها هو مفتاحه بيده، ها هو يضعه حيث شاء. من هذا البيت الذي احتفوا حوله وعلقوا أصنامهم يأتي بقضيب في يده ويشير إليها: ما أشار لصنم، وهو مثبت بالرصاص في جدار الكعبة، ما أشار إلى صنم في وجهه إلا خر لقفاه، ولا أشار لصنم في قفاه إلا انكب على وجهه، وليس ذلك إلا بقضيب يشير إليه إشارة.